السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه، فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله: فهو يعود إلى ثلاثة أشياء، أي أصول الفقه. تقدم في بداية الدروس تعريف الفقه أو تعريف أصول الفقه باعتبار المركب الإضافي، فتقدم أن تعريف المركبات الإضافية تعرف بطريقتين: تعرف بتعريف كل جزء على حدة، وبتعريف المركب كله باعتباره لقبا على علم من العلوم أو فن من الفنون. تقدم تعريف أصول وحدها وتعريف الفقه وحدها. طيب، هنا يعرف أصول الفقه معا، فيقول: أما أصول الفقه، يعني يفصل بعد أن عرفت لك الأصول وعرفت لك الفقه، حان الأوان أن أعرف لك أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن أو لهذا الفن. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه، فالمعتبر، يعني هذا تعريف لأصول الفقه باعتباره فنا، باعتباره فنا، فالمعتبر يعني المعتد به في التعريف، في ذاك أي في هذا التعريف طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة. إذن تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا طرق الفقه المجملة، احنا نريد أن نأخذ التعريف من الأبيات، طرق الفقه المجملة. وكيف يستدل بالأصول، وكيفية الاستدلال بالأصول، والعالم الذي هو الأصول، ومعرفة حال هذا الأصول اللي هو المجتهد. يبقى إذن الآن نخلص من هذه الأبيات أن الناظم ذكر في تعريف أصول الفقه كلقب من الألقاب، ذكر فيه تعريفا يشمل ثلاثة أمور، يشمل ثلاثة أمور. يبقى إذن أصول الفقه في الاصطلاح ثلاثة أمور، وهي التي يبينها الشيخ هنا: قوله طرقه الإجمالية، يعني مثل أن نقول الأمر ما هو وما الذي يقتضي، والنهي ما هو وما الذي يقتضي، والعام ما هو وما الذي يقتضيه، والخاص ما هو وما الذي يقتضيه، وما أشبه ذلك. هذا إجمال. نقول مثلا الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ولا نقول الأمر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لأن هذا تفصيل لا يدخل في أصول الفقه، وإنما يأتي في أصول الفقه على سبيل التمثيل. يعني مثلا يقول لك الأمر يقتضي الوجوب، ومثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فالأمر بالإقامة يقتضي الوجوب. فأصول الفقه إذن معرفة طرقه الإجمالية، ولهذا سميناه أصولا، يعني شيئا يبنى عليه. إذن تعريف أصول الفقه ثلاث فقرات، ثلاثة أمور. أول أمر الطرق الإجمالية. كلمة الطرق نستطيع أن نبدلها فنقول الأدلة الإجمالية. إذن ما تعريف أصول الفقه اصطلاحا؟ أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المجتهد والمستفيد. هذا بالنسبة لتعريف أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية، هذا هو الشق الأول الذي يتحدث عنه بقوله طرقه الإجمالية. هنا الشيخ أراد أن يبين معنى الإجمالية، يبين أن حديثنا عن الأدلة الإجمالية في أصول الفقه نتحدث عن الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية مثل ماذا؟ الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، هذه اسمها قواعد. إجمالية، أدلة إجمالية، ها؟ لا نتكلم في أدلة تفصيلية. ما نقول الصلاة واجبة لقوله أقيموا الصلاة، هذه مسألة خاصة، هذه مسألة جزئية ليست مسألة كلية، إنما كلامنا عن الأدلة الإجمالية. وهذا تقدم مرارا أن أصول الفقه تتحدث عن الأدلة الإجمالية بخلاف الفقه يتحدث عن الأدلة التفصيلية. ما حكم الخمر؟ الخمر حرام. لما؟ لأن الله قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هكذا يبقى دليل خاص. لكن أصول الفقه أدلة إجمالية، هذا هو المعنى. وإنما تذكر الأدلة التفصيلية في أصول الفقه من باب التمثيل لا من باب التقعيد لها، يعني ما نذكرهاش إن هي المسائل، لا لا من حيث إنها المسائل المبحوثة أصالة، إنما تذكر على سبيل ماذا؟ على سبيل التمثيل. طيب، قوله أدلة الفقه الإجمالية، منهم من يقول الأولى أن يقال قواعد الفقه الإجمالية، قواعد بدل أدلة. طيب، إيه وجه الإشكال؟ إن إذا قلنا إن الدليل خاص بالمنصوص عليه ستكون القاعدة خارجة، ما في قواعد مستنبطة، قواعد ماذا؟ مستنبطة في أدلة دليل. مثلا نقول الدليل الكتاب والسنة والإجماع، طيب في أدلة مستنبطة، فقالوا هذه نسميها قواعد، هذه نسميها قواعد. فقالوا كلمة قواعد أعم، لأن القاعدة تشمل الدليل وما جاء عن طريق الاستنباط ولم يكن منصوصا عليه، يعني قالوا الدليل المنصوص عليه في الكتاب في السنة، طيب اللي غير منصوص عليه نسميه ماذا؟ نسميه قاعدة. إذن قالوا نقول قواعد أشمل، قواعد أشمل. وأما إذا قلنا إن الأدلة لا يشترط أن تكون المنصوص عليها وإنما الأدلة التي تصلح في هذا المجال، فتكون القواعد داخلة فيها، فالأمر يسير، فالأمر يسير. يبقى إذن لما تفتح بعض كتب أصول الفقه تجد بعضهم عبر وقال قواعد الفقه الإجمالية، وآخر قال أدلة الفقه الإجمالية، يبقى هذا مبني على ماذا؟ على التفريق ما بين الدليل والقواعد. إذا جعلنا الدليل عام يشمل المنصوص وغير المنصوص يبقى يكفينا كلمة الدليل، إذا قصرنا الدليل على المنصوص يبقى نعبر بماذا؟ بالقواعد. خلاص. طيب، هناك من يعبر بدلا ما يقول الإجمالية يقول الكلية، قواعد الفقه الكلية، وهنا يقول أدلة الفقه الكلية. الأمر يسير، الأمر يسير، لأنه كلام إجمالي كلي ليس خاصا ليس تفصيليا، هذا هو المراد. فإذا ذكر الإجمالي فهذا في مقابلة التفصيلي، وإذا ذكر الكلي ففي مقابلة الجزئي، الأمر في ذلك يسير. طيب، أدلة الفقه الإجمالية أو قواعد الفقه الإجمالية أو الكلية، كل هذا يعرف به أصول أو تعرف به يعرف به علم أصول الفقه. طيب، هنا قال الشيخ فأصول الفقه إذن آخر كلام معرفة طرقه الإجمالية. في نهاية الكلام الشيخ أدخل كلمة جديدة، قال معرفة، هو طرق ولا معرفة؟ فهما طريقتان، يعني منهم من يقول أصول الفقه هي الأدلة نفسها، مش نقول أصول الفقه، مش قلنا من معاني الأصل في اللغة إيه؟ من معاني الأصل في الاصطلاح قلنا من معاني الأصل الدليل، فقلنا أصول الفقه تساوي أدلة الفقه. هناك من جعل أدلة الفقه هي الأصول، فبيقول لا مش هي دي الأصول، الأصول هي إيه؟ معرفة ذلك. وهو ممكن تكون الأدلة موجودة لكن المراد بها المعرفة، وبعضهم يعبر عنها بالعلم على شموله لليقين والظن. إذن هناك من يعرف أصول الفقه فيقول العلم بالقواعد الكلية، ومنهم من يقول معرفة القواعد الكلية أو معرفة الأدلة الإجمالية، أو يحذف كلمة العلم ومعرفة ويقول الأدلة، باعتبار أن الأدلة نفسها هي الأصول، أن الأدلة نفسها هي الأصول. قد يتعرف عليها بعض الناس وقد لا يتعرف عليها بعضهم، كلام واضح. طيب، قال ولهذا سميناه أصولا، يعني شيئا يبنى عليه. الثاني كيف يستدل به؟ قال مثال ذلك العام، يأتيك لفظ عام كيف تستدل على فرض من أفراده بثبوت الحكم له؟ إذا قلت مثلا أكرم الطلبة، هذا عام، من الطلبة؟ من الطلبة من اسمه عبد الله، هل يكرم عبد الله أم لا؟ نعم. كيف تعلم أنه يكرم؟ نعرف ذلك بأننا قرأنا أن العام يشمل جميع أفراده، وإلا فإن القائل لم يقل أكرم عبد الله بل قال أكرم الطلبة فقط. هنا نعرف العام ما هو، ثم نعرف كيف نستدل به على جزئياته أو على أفراده، فهذا نقرأه في أصول الفقه، فهذا نقرأه في أصول الفقه. وقد دل على كون العام يشمل جميع أفراده قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال: إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا معرفة طرقه الإجمالية، والثاني معرفة كيفية الاستدلال بها. يبقى الآن تعريف أصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها، هكذا أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها. يعني أنت عندك تعرف الأدلة، طب كيف أستدل بالعموم؟ كيف أستدل بالمطلق بالخاص؟ هذه مسألة أخرى، وهذا يسميه أهل الأصول كما سيأتي إن شاء الله بقواعد الاستنباط. قواعد الاستنباط، يبقى إيه القواعد اللي وضعها الأصوليون للاستنباط؟ كيف تستنبط؟ كلام واضح؟ يبقى أنت عندك الأول في أصول الفقه بتعرف الأدلة الإجمالية، طيب وكيف تنزلها؟ كيف استنباط؟ يبقى هذا كيفية الاستدلال بهذه الأصول، هذه المرحلة الثانية في أصول الفقه. طيب، ومنهم من أدخل كلمة معرفة أو العلم أيضا. والثالث حال المستدل، اللي حال المستفيد وحال المستفيد. فيقولون: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد. يبقى ممكن نخلص لهذا. يبقى الآن كتعريف أصول الفقه، كجمع من هذا الكلام كله: أدلة الفقه الإجمالية ومعرفة والاستدلال بها أو وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد، وحال المستفيد. قال: والثالث حال المستدل، يعني المجتهد. ففي أصول الفقه يبين الأصوليون من المجتهد، لأن الذي يتولى استنباط الأحكام من أدلتها هو المجتهد. أما المقلد فإنه لا يذهب للأدلة ولا ينظر فيها هل تدل أو لا تدل، لأنه مقلد. وإنما ذكر التقليد تتم للأحكام، لأنه ذكر المجتهد، فبدأ يفرقون في أصول الفقه بين المجتهد والتقليد وحكم التقليد ومتى يسوق ومتى لا يسوق وما أشبه ذلك. طيب جميل. قال: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعافر وجنادب. نعم، فقد بالغ هنا رحمه الله في ذم المقلد وشبهه بالبهيمة، ونحن نقول التقليد حرام إلا عند الضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التقليد كأكل الميتة، ومتى يجوز أكل الميتة؟ عند الضرورة. أما إذا وجدت ميتة لا تأكلها، لكن إذا خفت الهلاك إذا لم تأكل، لكن إذا خفت الهلاك إذا لم تأكل فكل من الميتة. نعود إلى المنظومة. نعم، يعني يقول بكلم عن التقليد، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في حكم التقليد بإذنه تعالى. قال: نعود إلى المنظومة. قوله رحمه الله: فالمعتبر، يعني في تعريفه. قوله: في ذاك، أي في التعريف. قوله: طرق الفقه آن المجملة، يعني طرقه المجملة. قوله: كالأمر أو كالنهي للمفصلة، يعني كالأمر أعرف ما هو الأمر وماذا يقتضيه، النهي ما هو وماذا يقتضيه، ما هو العام وماذا يقتضيه، وهل مجرة. قوله: للمفصلة، لأن طرق الفقه المفصلة موضعها كتب الفقه. ثم قال: وكيف يستدل بالأصول، أي بأصول الفقه، كيف استدل بالأمر على الوجوب، بالنهي على التحريم، بالعام على العموم، وهل مجرة. قوله: والعالم الذي هو الأصول، هذا عبرنا عنه بقوله: حال المستفيد أو المستدل المجتهد. يبقى إذن خلاصة القول، من يعرف لنا أصول الفقه باعتبار أصول الفقه لقبا على العلم؟ طيب أنت أخذت على الطريقة الأخرى. طيب، يعني ولم يقول علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد. لماذا؟ على ماذا؟ على اعتبار أنه أدخل علم أو معرفة. يبقى جعل أصول الفقه هو المعرفة أو العلم. منهم من يقول لا، هو الأدلة نفسها هي أصول الفقه. طيب على تعريف الأدلة نفسها نقول إيه؟ يبقى أدلة الفقه وحال المستفيد. يبقى إما أن نقول أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد، أو معرفة ذلك، أو معرفة ذلك. هناك تهلفات كثيرة تقرأها في الأمر قريب، كأن يقول القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد، الأمر قريب. هذا عبر بالقواعد، هذا عبر بماذا؟ بالأدلة. نعم. طيب جميل. هنا حينما تنظر إلى تعريف أصول الفقه لا تجد فيه تعرضا للأحكام، لا تجد فيه تعرضا للأحكام التكلفية نفسه، واجب ومندوب ومستحب. لذلك بعضهم قال هذا ليس مبحثا أصليا في أصول الفقه، لكنه ذكر من باب التتمات، من باب التتمات، وإلا فهو ثمرة، هو ثمرة للأدلة، يثمر وجوبا، يثمر ندبا أو استحبابا أو ما أشبه ذلك. نعم. طيب قال مجموعة فوائد تتعلق بهذه المسألة. إنسان نظر في الأقوال التي في المسألة وأدلتها واختار قولا منها، فلاذا يعتبر مقلدا لغيره؟ الجواب إنه ليس مقلدا، لأنه اختار هذا القول لسبب وبناء على دليل، وهذا لابد منه. يعني أنت الآن أي واحد سيجتهد الآن وهو مسبوق بغيره، صح؟ هو اجتهد لكنه مسبوق بأئمة من قبله. يعني نعم. قال ثانيا قد يحتاج العالم المجتهد إلى التقليد، فأحيانا تنزل به نازلة لا تقبل أن يتأخر الحكم فيها حتى يراجع فيقلد، يعني أحيانا حينئذ يقلد للضرورة، يقلد للضرورة، حضرته نازلة وما عنده وقت للبحث فيقلد فيه غيره ممن يعتمده. طيب هذا التقليد يكون في العقيدة وكل هذه المسائل المتعلقة بآخر الكتاب، لكن يعني باعتبار أن الشيخ ذكره. قال هل التقليد يكون في العقيدة؟ الجواب نعم، بدليل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذه عقيدة الإيمان بالرسل. وأما قول بعضهم إيه وجه الدلالة في الآية؟ فاسألوا أهل الذكر، طب هم بيّنوا لك أنهم رسل الله، إذن أنت قلدتهم، يبقى إذن تقلد في باب العقيدة. وكذلك كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم الأقوام يتوافدون فيشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما كان يسأل كل واحد منهم أنت استدليت على الوحدانية بإيه؟ أنت نظرت جبت الدليل منين؟ ما قال، قبل منهم ذلك، قبل منهم ذلك صلوات الله وتسليماته عليه. قال وأما قول بعضهم إن العقيدة لا يقلد فيها لقول المجيب للملكين في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا استدلال في غير وجه، لأن هذا الرجل الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ليس عنده إيمان أصلا، فالحديث فيه فأما المنافق أو المرتاب. فالتقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع، لكن هذا لمن؟ للمضطر، لكن الذي بإمكانه البحث يبحث في المسائل عمومية. ثم إني أقول لكم تبليغا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني الشيخ يقول هذا كلام شيخ الإسلام، نعم. قال رحمه الله تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة لم يكن معروفا في عهد الصحابة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولذلك يرى هؤلاء المقسمون إلى أصول وفروع يرون أن الصلاة من الفروع. ليه؟ لأن الصلاة مش مسألة عقدية، فأقول لك الصلاة فرع. طيب سبحان الله، الصلاة التي من أصل الأصول من الفروع ومسألة من المسائل المختلفة فيها في العقيدة، سيقولون إنها مسألة في الأصول. فقال فالقول الراجح أنه ليس هناك أصول وفروع، فيه علميات وعمليات. هذا تعبير أضبط، يبقى نقول أمور علمية أمور عملية، أمور علمية أمور عملية. يعني الدين ينقسم إلى عمليات وعلميات، العلميات تكون بالإيمان بها والعمليات بالقيام بها. ولو أردنا أن نقسم إلى أصول وفروع لقلنا أركان الإسلام الخمسة كلها أصول، يعني ينبغي أن تضع كلها في الأصول وإن كانت من الأمور العملية. طيب هذه بالنسبة لي هذه المقدمة. طيب الآن يا إخوة بارك الله فيكم، إذا قلنا أصول الفقه والفقه وقواعد الفقه، أريد واحد كده يعني يقول الثلاثة الفرق ما بينهم بين تعريف الثلاثة أصول الفقه قواعد الفقه الفقه مش عندنا ثلاث مصطلحات تتكرر دوما على الآن مرت بنا مرارا أصول الفقه قواعد الفقه الفقه إيه الفرق بين الثلاثة اتفضل كده خلاص انتهت طيب ما الفقه يبحث في الدليل طيب حدد طيب أي نعم أحسنت يبقى الفرق الذي في بحث مسائل تفصيلية دي بحث إجمالي طيب أحسنت طب قواعد الفقه طيب ماشي أحسن طيب أحد آخر تفضل أو أكثر جزئياتها طيب نعم أحسنت أيضا أريد أسمع مزيد تفضل نعم قواعد فقهية لا كلية يتعرف على أحكام جزئياتها من طيب الآن بالنسبة للفقه طيب أحسن بالنسبة للفقه أظن أمره يسير أنه العلم أو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية خلاص والتفريق ما بين أصول الفقه والفقه صار سهل يعني أظن أن وضح منذ قليل لكن هو الأمر اللي بيقع فيه اللبس أصول الفقه والقواعد الفقه وذكرت لكم في درس المراجعة درس قبل الماضي كلام شيخ الإسلام رحمه الله ممكن هذا نجعله ضابطا نقول أصول الفقه أدلة الفقه العامة قواعد الفقه أحكام الفقه العامة شوف هذا يريحك يبقى أنا عندي أصول الفقه أدلة الفقه العام إيه دليل الفقه العام للقواعد العامة الأمر يقتضي الوجوب النهي يقتضي التحريم اسمه دليل عام يعني دليل عام ليش علاقة بمسائل داخلة في متعلق بالدليل نفسه باللفظ بألفاظ الشريعة بالأدلة طيب أما القواعد الفقهية الأحكام العامة يعني متعلق بالمكلفين متعلق بإيه بالأفعال نفسها بالأفعال نفسها قواعد الفقه تتعلق بالأفعال بالحكم تقول المشقة تجري بالتيسير المشقة دي متعلقة بإيه بفعل مكلف هل فيه مشقة عليه ولا مش مشقة عليه تقول مثلا الأمور بمقاصدها مقصد مين مقصد المكلف دي بالنسبة لقواعد الفقه أما أصول الفقه أدلة الفقه بتكلم عن ألفاظ نصوص تقول أمر يقتضي الوجوب النهي يقتضي التحريم العام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل بالتخصيص فين المكلف في الكلام ده يبقى أصول الفقه ما له علاقة ابتداء بفعل المكلف إنما قواعد الفقه هي المتعلقة بالمكلف أصلا مكلف تجمع له أحكاما كثيرة في قالب كبير يعني ما تقول له اعمل واعمل واعمل واعمل واعمل عاوزين نجمع له اعمل دي نحطها له قاعدة يبقى القاعدة دي تضم ايه تضم أفعالا له لكن أصول الفقه ما تتكلم عن أفعال المكلفين تتكلم عن الأدلة نفسها عن الأدلة نفسها فبهذا أظن المسألة تكون واضحة لذلك قواعد الفقه تطبقها على مسائل الفقه أما أصول الفقه تطبقها على القواعد والأدلة يعني أنت عاوز تطبق القواعد اللي أنت تدرسها في أصول الفقه تعمل إيه تيجي عن نصوص وتتكلم عليه لكن القواعد الفقهية نيجي نعمل إيه ننظر للمكلفين نتكلم عنه لا ضرر ولا ضرار أدور عليه في أنا حديث يا أخوانا يعني أنا أقول لا ضرر ولا ضرار أنا عايزين نطبقه هنطبقه على الأحاديث هنطبقه على الآيات هنطبقه فين أفعال المكلفين فلان وقع في ضرر أقول له لا ضرر ولا ضرار فلان وقع في كذا أقول له ضرر، إذا متعلق بالأفعال. لكن لما أقول مثلا العام باق على عمومه، أنت عام ولا أنت خاص؟ أكلم عنك مش أكلم عنك، أكلم عن النصوص الأدلة. أظن كده المسألة يعني صارت سهلة للتفريق بين أصول الفقه وقواعد الفقه. طيب بعد ذلك قال أبواب أصول الفقه، يعني كل ما مضى وبدأ يقول أبواب أصول الفقه، اصبروا يعني. طيب قال المؤلف رحمه الله كتابه مختصر وليس متعمقا في التبويب، ولهذا جعل أبواب أصول الفقه محصورة، ويشبه من بعض الوجوه كتاب الآج الرومية في النحو. الآج الرومية في النحو يعني بعض الكتب لا تذكر كم بابا، يعني لا تقول عندي كم باب، لأن أبواب كثيرة، لكن أقول عشرون بابا، إذن محدودة محصورة. قال رحمه الله أبوابها عشرون بابا تسرد، وفي الكتاب كلها سترد. إذن أبواب أصول الفقه، إذن أبواب أصول الفقه عشرون بابا كلها سترد في الكتاب. يبقى عندنا كتاب وفيه أبواب، وفي أبواب. طيب قال يعني النظم، ما المراد بقوله وفي الكتاب؟ أيوة في النظم. فألف قوله الكتاب للعهد الحضوري وليس للعهد الذهني، لأنه ليس كتابا معهودا في الذهن، ولكنه كتاب حاضر بين يديه. يعني مراد الكتاب الذي معك، وفي الكتاب الذي معنا الذي هو حاضر. لأن عندنا العهد، العهدية، العهدية ذكرية، العهدية حضورية، العهدية ذهنية. يعني الآن إذا كنت أتحدث أنا وأنت عن موضوع معين، أقول لك كيف حال الرجل، يعني أخبر الشيخ، كيف أخبر الشيخ، كيف حاله، كيف حال الشيخ. أنت تعرف الشيخ وأنا أعرف، وليس حاضرا بيننا، إذن هذا عهد ذهني، يعني في الذهن بيني وبينك. طيب تذكر كلاما ثم تعرفه بعد ذلك، تقول مررت بسيارة ثم إذا بي أرى السيارة، السيارة هي المذكورة السابقة، المذكورة السابقة. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. المصباح إنه المذكور، الزجاجة هي المذكور. فقال هذا عهد ذكري. طب عهد حضور، أقول لك اقرأ الكتاب، يعني الكتاب الذي بين يديك، يبقى عهد حضوري، هذا هو المراد. طيب قال، قال رحمه الله وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ. كذلك كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. كذا قياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. هذه أبواب أصول الفقه التي سندرسها إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. طيب نعدها، وتلك أقسام الكلام، يبقى أول باب أقسام الكلام، ثم أمر باب الأمر، ونهي النهي، ثم لفظ عما هو العموم، أو خص الخصوص، أو مبين المبين، أو مجمل المجمل، أو ظاهر الظاهر، أو ظاهر معناه، أو مؤول المؤول، ومطلق الأفعال، يبقى أفعال الأفعال، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلق بها، ثم ما نسخ أحكام الناسخ أو النسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ المنسوخ، ناسخ والمنسوخ. كذلك الإجماع، باب الإجماع، والأخبار ما يتعلق بالأخبار، متواترة وأحاد ومرسل وما أشبه ذلك، مع حظر أحكام الحظر، ومع إباحة أحكام الإباحة كل وقع. كذا قياس مطلقا لعلة، القياس وما يتعلق به وأحكام العلة في الأصل، والترتيب للأدلة، بعد ذلك باب الترتيب للأدلة، ترتيب الأدلة، وعند التعارض كيف نرجح، تعارضت الأدلة كيف نجمع، عند التعارض كيف نرجح. نعم، والوصف في مفت ومستفت عهد، أحكام المفتي والمستفتي، وهكذا أحكام كل مجتهد، أحكام الاجتهاد، ويدخل فيها تبعا التقليد. كم باب إلى الآن؟ 20 بابا. نعم. عددتموها 20؟ لا، واحد واحد. نعم. طيب، قوله ثم بالضم حرف عطف، وثم بالفتح اسم إشارة للمكان، ولهذا يغلط بعض الناس الآن ويقول ومن ثم حصل كذا وكذا، وهذا لا يصح، والواجب أن تقول ومن ثم حصل كذا وكذا، يعني ثم اسم مكان إشارة للمكان، أما ثم العطف، والمراد هنا ثم يعني كذا وكذا. نعم، وهي تفيد الترتيب للتراخي. طبعا أيضا هنا في كلام الماضي في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، بعضهم علق على قوله أعني المجملة، لأن قالوا هو يفسرها أدلة الفقه أي الإجمالية، فلا تستخدم أعني، إنما يقال أي، لأن أعني إنما تأتي مع الجملة في تفسير الجمل، أما في تفسير المفردات يقول أي ولا يقول أعني. طيب، قوله ثم لفظ عما يريد العام، وقوله أو خص يريد الخاص، وهذه الأبيات السابقة عن تعداد أبواب أصول الفقه التي سيذكرها المؤلف، وبناء على ذلك نقول كل واحد من هذه الأبواب له باب مستقل يشرح إن شاء الله تعالى عند ذكر بابه. قال رحمه الله: باب أقسام الكلام. بدأ رحمه الله بباب أقسام الكلام فقال: يا أهل اللغة، يعني باب في اللغة في البداية لكنه خفيف، فلا تقلق يعني نبدأ سيأتي يعني شيئا فشيئا. طيب، بدأ رحمه الله بباب أقسام الكلام فقال: أقل ما منه الكلام ركب، اسمان أو اسم وفعل كركب، كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في النداء. قوله رحمه الله: الكلام. الكلام كما قال النحويون، وهم أحسن تحريرا من أهل أصول الفقه، لأن الفن فنهم، يقولون الكلام لفظ مفيد. الفن فن النحويين، فماذا يقول النحويون في تعريف الكلام؟ لفظ مفيد، كما قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. كلامنا، أضاف الكلام إلى كلامنا، كلام من؟ كلام أهل التخصص النحو. كلامنا لفظ مفيد، إذن الكلام لفظ مفيد. قال: فكل لفظ مفيد فهو كلام، وعليه كل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام. يبقى ما أفاد بالإشارة، ما أفاد بالكتابة بلا لفظ فليس بكلام نحوا من حيث النحو، وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام، تلفظ لكن تلفظا ليس فيه إفادة فهذا ليس بكلام. والمراد بالإفادة ما يحسن السكوت عليها، يعني لك أن تسكت فيسكت ويتم المعنى بذلك. قال: فالكلام إذن لفظ مفيد، قولنا لفظ خرج به الكتابة والإشارة، فإذا كتبت رسالة قدرها 20 سطرا وألقيت، فإذا كتبت رسالة قدرها 20 سطرا وألقيتها إليك فهذا ليس بكلام لأنه ليس لفظا، وإذا أشرت لك أن اجلس فليس بكلام، ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أن يجلسوا وهو يصلي، ولو كانت الإشارة المفهومة كلاما لبطلت صلاته. نعم، أو لقلنا إن الكلام عند الحاجة يجوز يعني هذا ذاك. نعم، وقولنا مفيد خرج به غير المفيد، خرج به غير المفيد، فإذا كان لفظا لا يفيد فليس بكلام، فلو قلت إذا جاء زيد فهذا ليس بكلام لأنه لا يفيد، لأنه إذا جاء زيد ماذا أفعل؟ أتيت بالشرط، أين جواب الشرط؟ ما فهمنا. ولو قلت إذا جاء زيد البطل العاقل الكريم المؤمن التقي السخي فليس بكلام أيضا، لأنه ما أفاد أوصاف لكن ما أتيت بالجواب. وإذا قال قائل، كلام واضح، يبقى لفظ مفيد، هذا هو الضرب. طب، فإذا قال قائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا، فهل هذا كلام؟ هذا كلام، نعم، لو طبقنا عليه التعريف لفظ مفيد، إذن هو كلام. طب، منهم من يزيد قيدا ويريد الشيخ أن يرد على هذا القيد، يقول: إن فائدة جديدة، لفظ مفيد فائدة جديدة، يعني مش فائدة معروفة. نقول: لكن هذا قيد لا يصح، فيه نظر. يبقى أنت أتيت بفائدة من حيث هي، من حيث التركيب، هذا كلام. كون هذا الكلام أنا أعرفه أو لا أعرفه لا يخرج عن هذا الكلام، يعني انت اخبرتني بخبر انا اعرفه، لكن هو لفظ من حيث هو لفظ مفيد، اذن هو ايه؟ كلام. فالان الذي يقول لك السماء فوقنا والارض تحتنا، فهذا كلام بعض العلماء يقولون ليس بكلام، لانه ما افاد. فاذا كان شيئا معلوما بدون ان يتحدث به الانسان، فبعض علماء النحو يقول ليس بكلام، لانه لا بد ان تكون الفائده مستقله. اما فائده معلومه فهذا لا يمكن ان يكون كلاما. ولكن الذي عليه الجمهور اننا لا نحكم بالفائده وعدمها الا بمقتضى التركيب فقط، يعني لا نعتبر الواقع، كونك انت عارفها في الواقع مش عارفها دي مش مشكله، ليست مشكله. الامر عندنا يتعلق بلفظ مفيد من حيث هو، من حيث التركيب، لفظ مفيد اي من حيث التركيب. نعم. قال فليس شرطا تجديد الفائده اذا كان هذا التركيب يفيد كفى، ولو كانت فائدته معلومه من قبل. وبناء على هذا القول نقول قول القائل السماء فوقنا كلام والارض تحتنا كلام، وقول الشاعر كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. طب ماذا اتى؟ قال فهذا على قول الجمهور كلام، وعلى القول الاخر ليس بكلام، لانه اذا قال كاننا والماء من حولنا قوم جلوس فليس هناك حاجه ان يقول حولهم ماء. على كل حال الصحيح من هذين القولين انه لا يشترط ان تكون الفائده جديده، بل ما كان مركبا على وجه يفيد فانه يعتبر كلاما. اذا ما تعريف الكلام؟ اللفظ المفيد، اللفظ المفيد، والاعتبار في الافاده افاده التركيب. طيب جميل. اما اقل ما يتركب منه الكلام فقد اشار اليه المؤلف بقوله. هذا الكلام يا اخوه بارك الله فيكم ماذا يفيد؟ يعني لماذا هذا؟ احنا بنتكلم في الادله، تقول اصول فقه الادله الاجماليه وكيف الاستدلال بها. طيب من لا يعرف الكلمه والكلام وتم الكلام او لم يتم وكيف يكتمل؟ كيف سيستدل؟ يعني كيف سيستدل وكيف يستطيع ان يميز؟ فلذلك كان دراسه اللغه مهمه في دراسة أصول الفقه، لكن بالقدر المناسب، بالقدر المناسب. نعم. قال أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفعل كركب. يقول رحمه الله أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. وفهم من قوله أقل ما يتركب منه الكلام أنه قد يتركب من أكثر من ذلك، لكن لا يمكن أن يتركب من أقل من ذلك. يعني ممكن يكون الكلام أكثر من ذلك، جملة طويلة فيها أكثر من كذا وكذا، يعني أكثر من اسم مثلا أو أكثر من اسمين، لكن نريد أقل الكلام اسمان أو اسم و أو اسم وفعل أو اسم وفعل. طيب جميل. قال لكن لا يمكن أن يتركب من أقل من ذلك اسمان مثل العلم نافع. العلم نافع هذا إيه؟ كلام متكون من ماذا؟ من اسم واسم، من اسمين. العلم مبتدأ، نافع خبر، هذا اسم وهذا اسم، جملة اسمية، جملة اسمية لأنها بدأت باسم. طيب جميل. قوله أو اسم وفعل كركبوا. اركبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، يبقى اركبوا فعل و وفاعل، اركبوا والواو فاعل. طيب ففيه اسم وفعل، ومثل اركبوا ركبوا، لكن ركب فعل ماضي، فعل ماضي مكون من فعل واسم. اذا اقل الكلام اسمان او اسم وفعل. كلام جميل. وهو على التحرير يقال اسمان او فعل واسم، اسمان او فعل واسم، او ان شئت فقل اسمان او فعل ثم اسم. لما؟ لأنه إذا قدمنا الاسم على الفعل إذن هناك اسم آخر. يعني هذا الكلام؟ يعني أنا لما أقول كتب محمد، هذه الجملة هذه كلام يتكون من كم كلمة يا عبد الرحمن؟ من كم كلمة؟ كلمتين، من فعل واسم، كتب محمد. طب لما أقول محمد كتب، على رأي جمهور النحويين، على رأي البصريين، يتكون من ثلاث: محمد كتب هو، هيجعل محمد مبتدا وكتب فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجمله الفعليه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدا، صح؟ يبقى اذا تقدم الاسم وجاء بعده فعل ايضا الفعل يحتاج اسم، والفاعل لا يتقدم على فعله، والفاعل لا يتقدم على فعله، إن جوز ذلك الكوفيون. فلذلك الأضبط يقال إيه؟ أقل ما منه الكلام اسم اسمان أو فعل ثم اسم، لأن إذا قلنا اسم ثم فعل سيأتي اسم آخر، وإن لم يذكر فسيكون ماذا؟ فسيكون مقدرا. كلام واضح؟ طيب، والمراد بذلك كلمتان اسمان أو اسم وفعل، سواء ذكر أم حذف أحدهما، يعني ممكن يحذف واحد فتنظر للكلام تجد كلمة واحدة في الظاهر لكن هناك كلمة مستترة. لذلك ابن مالك لما مثل قال ماذا؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم. طب ما استقم كلمة واحدة بس هي كلام، ليه؟ كاستقم أنت، يبقى ممكن تكون الكلمة الثانية مقدرة لكن أيضا موجودة في الكلام، موجودة في الكلام. يبقى الآن أقل ما منه الكلام ركبوا ماذا؟ اسماء أو فعل ثم اسم. طيب جميل. قال ثم قال رحمه الله: كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى. قوله رحمه الله كذاك من فعل وحرف وجد، يعني أن الكلام يوجد من فعل وحرف. يبقى الآن عندنا أقل الكلام اسمان، فعل ثم اسم، خلاص. هذا قول كثيرين من أهل العلم وهو الراجح، أن هذا أقل ما منه الكلام، اسمان أو فعل ثم اسم. طيب هناك رأي آخر يقول الكلام قد يتكون من حرف وفعل، من حرف وفعل، أو من حرف واسم. قال يعني أن الكلام يوجد من فعل وحرف، والدليل على ذلك أنك يمكن أن تقول ما قام أو لم يقم وتتم الفائدة. ما قام كم كلمة؟ في الحقيقة ثلاث. يبقى هو مثل للحرف والفعل بماذا؟ بما قام. طب ما قام من؟ ما قام هو، ما قام هو، إذن الفاعل مستتر تقديره هو، إذن أيضا رجعنا للمسألة حرف وفعل واسم، صارت ثلاثة، نحن نتكلم عن اثنين. يبقى إذن لا يصح القول بأنه حرف وفعل، لأنه إذا كان حرف وفعل يبقى سيكون هناك فاعلا مقدرا. طيب الله لي بالسبت آمين آمين آمين آمين آمين آمين الهداية قبل الثبات ولا الثبات قبل الهداية؟ الهداية وابن السبيل. أيوة صح، أحسن الله إن شاء الله. الجماعة بتوعك جرب وشرب ربع كده يا صلى الله. الله يبارك فيك عليكم السلام. يبقى التعبير بما قام أو لم يقم هنا فاعل مقدر، إذن ستصير ماذا؟ ستصير ثلاثة. نعم. قال: ولكن هذا ليس بصحيح، فلا يمكن أن يوجد كلام من فعل وحرف، لأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، والحرف ليس له معنى في نفسه بل معناه في غيره، فإذا قدر أن الحرف قارن اسما لم تتم الجملة. لو قلت إن زيدا لم تتم الجملة، ولو قلت إن زيدا هل تمت الجملة؟ ما تم. ولو قلت إن قام ما تمت الجملة. فلا يمكن أن يتركب الكلام أبدا من فعل وحرف. وأما المثال الذي استدلوا به فإنه مركب من اسم وحرف وفعل، الحرف هو ما أو لم، والفعل هو قام أو يقم، والاسم هو الضمير المستتر في الفعلين، يعني في فاعل مقدر، في فاعل مقدر. طيب، وقوله رحمه الله وجاء من اسم، من اسم وحرف في الندى، يعني رحمه الله أن الكلام يتركب من اسم وحرف، إن الكلام يتركب من ماذا؟ من اسم وحرف. وضرب مثالا لذلك بالنداء، لأنك فإنك تقول يا زيد ويتم الكلام، أنت حينما تقول يا زيد كلام تم ولا ما تمش؟ تم، يا زيد تم الكلام، يعني فهمت. أنت تقول يا محمد أقول لك نعم، إذن أنا استفدت فائدة أنك تنادين. فهنا الشيخ يرد، ظاهر الأمر أنه حرف واسم، لكن في حقيقة الأمر هذا الحرف نائب عن فعل، هذا الحرف نائب عن فعل. نعم. قال: لكننا نقول له هذا أيضا غير صحيح، لأن يا حرف نداء، ونداء يتضمن معنى الدعاء، فإذا قلت يا زيد فكأنما تقول أدعو زيدا، فيا في الواقع حرف لكنها نائبة مناب جملة، لأن الفعل أدعو فيه ضمير مستتر تقديره أنا، وعليه فلا يمكن أن يتم الكلام لا من اسم وحرف ولا من فعل وحرف. يعني قولك يا محمد معناها أدعو محمدا، لذلك تقول يا أدعو محمدا ثلاث كلمات، أدعو أنا محمدا، ولذلك المنادى يكون منصوبا، ولذلك المنادى يكون منصوبا لأنه في موقع المفعول به. وحتى لو بني على الضم كهنا يقول يا زيد يا أحمد يا محمد، مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب. طيب جميل. قال وهذا الذي ذكرته هو الذي حرره النحويون، وهم أعلم من أهل أصول الفقه فيما يتعلق باللغة العربية. يبقى إذن خلاصة الكلام ما معنى، يبقى استفدنا من هذا الأمر الأول تعريف الكلام. ما تعريف الكلام؟ اللفظ المفيد. طيب جميل. ما المراد بالإفادة؟ الإفادة باعتبار التركيب، الإفادة باعتبار التركيب، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما أقل ما يتركب منه الكلام؟ اسمان أو فعل ثم اسم، وهذا أولى من أن يقال اسم وفعل، لأنه إذا تقدم الاسم احتاج الفعل إلى اسم آخر فتصير ثلاثة. طيب مسألة الرابعة، هل يكون الكلام من حرف وفعل أو حرف واسم؟ الجواب لا على الصحيح، الجواب لا على الصحيح. هذه بعض المسائل التي تذكر في هذا الموضع. بعد ذلك ذكر أقسام الكلام. أيوة، باعتبار بوضع اللغوي وضع لذلك، باعتبار أن اللغة عندنا اللغة العربية المعتبر في كلامنا الذي نحن فيه. أي نعم. هو كلام عند اللغويين لكن ليس عند النحويين. العبرة لأن النحو يترتب عليه الأصل في النحو أنك أنت تنطق بالألفاظ فتصححها، وهذا التصحيح يأتي نتيجة النطق. يعني أنت الآن في كلام مكتوب، يعني أنت الآن ما في تشكيل في أواخر الكلمات، مش النحو يتعلق بآخر الكلمة، ضبط آخر الكلمة. طب واحد كاتب كلام لا نعرف فتحة ولا ضم ولا كسرة، ما في النحو، متى يظهر؟ يظهر عند النطق، يظهر عند النطق. لكن هذا الضبط الذي يضبط، يضبط لماذا؟ ليتسنى لمن قرأه أن يقرأه على صواب، وإلا في الكاتب لا يلزمه ابتداء ذلك، يعني من حيث أنها كتابة كلام، هذا هو المراد يعني بذلك. والله أعلم. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى ونكمل في الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت.